السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع بث التفسير والتدبر الأسبوعي. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستكمل إن شاء الله المجلس الخامس من مجالس تفسير وتدبر سورة البقرة. وقفنا في اللقاء الماضي عند المثلين، المثل الناري والمثل المائي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا المثل الأول واتكلمنا فيه بالتفصيل. والمثل الذي يليه وهو قول الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وشرحناه أيضا بالتفصيل. ثم نأتي يعني بعد هذه التقسيم، احنا قلنا أن مقدمة سورة البقرة واضح فيها قوي موضوع التقسيم، تقسيم أن في ناس مؤمنين من البداية خالص. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. المثال أو النموذج أو التقسيم الأول، نموذج المؤمن الذي يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ويؤدي ما هو مطلوب منه. ثم بعد ذلك نموذج الكافر: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم آيات أكثر عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعد هذا التقسيم يأتي أيضا المثال، وقلنا أقوال العلماء في المثال: هل مقصود بالمثل الأول الكافرين والمثل الثاني المنافقين، أم هل مقصود بالمثلين أنواع مختلفة من المنافقين؟ لكن ما يلزمنا الآن أنه بعد هذه التقسيمة الله عز وجل يخبرنا بالنتيجة. هناك أناس سيكونون من هؤلاء وآخرون من هؤلاء، هناك أناس سيقبلون على الوحي، سيقبلون ما عند الله أو ما جاءهم من عند الله عز وجل، هناك في المقابل من سيشهد ذلك، وفي ناس هتتردد. فأول نداء، أول نداء في هذا الكتاب بترتيب المصحف، مش بترتيب النزول، ترتيب النزول مختلف انتوا عارفين، لكن احنا بنتكلم هنا بترتيب المصحف. بدأنا بالفتحة أول مجلسين، وبعدين ده المجلس الخامس من سورة البقرة، ولسه مفيش ولا نداء في القرآن ولا فعل أمر في القرآن. يعني ربنا لسه ما أمرش ولسه ما نادش. ربنا سبحانه وتعالى قصد لنا في البداية المعتقد، القيمة القرآنية، الفاتحة طبعا اتكلمنا عنها. هيجي بقى معانا في الآية القادمة وفي هذه المجموعة من الآيات التي سنتدرسها اليوم إن شاء الله، مجموعة من الأوامر. أول أمر بيها وأول نداء، نداء للناس، عشان كده يعني الخطاب هنا خطاب للناس جميعا، وكأن الناس كلها مجموعة في صعيد واحد. يا أيها الناس، مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى أول نداء وأول أمر في القرآن هو أمر بالعبادة ونداء للناس جميعا. هذا هو البداية بترتيب المصحف. يعني أنت مجرد ما هتبدأ الختمة كده هتعدي صفحتين وشوية، وبعدين تلاقي إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا. أول تكليف في هذا الترتيب في تلاوتك للقرآن سيكون بالعبادة. دي معنى مهم جدا، يا أيها الناس، إن يعني جاء هذا المعنى نداء للجميع. ممكن يكون الواحد لما يعني يبدأ يشوف كده الآيات يفتكر إن هو إيه، طب خلاص ما هو النداء بقى يبقى للمؤمنين، ما هو النداء بالعبادة. ودايما كان بعض المفسرين لهم يعني لفتة كده، يقول لك إيه، إن نداء يا أيها الناس بيجي في القرآن المكي، ويا أيها الذين آمنوا بيجي في القرآن المدني. الحقيقة الكلام ده مش دقيق. إحنا معانا أهو آية مدنية وسورة مدنية، سورة البقرة من أوائل ما نزل في القرآن المدني، وبتخاطب الناس. الناس كلهم لازم يستشعروا احتياجهم للعبادة، كل الناس يخاطبوا هذا الخطاب، مش المؤمنين بس. في ناس متخيلة أن الأمر بالعبادة هو أمر بالتعبد التفصيلي، لا، فكرة أن أنت تبقى عبد لله أصلا هذا ما ينبغي أن تقوم عليه الدعوة إلى الله عز وجل، النداء للناس جميعا أنك تكون عبد لله، أنك أنت تحب الله عز وجل وتريد أن ترضيه. أبسط معاني التعبد إيه؟ العبادة هي كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه. فأنت عبد، وفي فرق بين العبد بمعنى اللي هو ممكن يظهر بمعنى الإنجليزي شوية اللي هو السليف، اللي هو يعني مملوك، وهو يشمل هذا. بس العبد المملوك ممكن ما يحبش سيده، ممكن يكون بيكرهه، ممكن يكون عايز يتخلص من هذه العبودية، لكن عبودية الله عز وجل ليست فقط تحت. عشان كده الترجمة الحرفية سليفري ما تنفعش مع كلمة عبد الله عز وجل، سليف اوف جاد، لا، لأن السليف ما تستلزمش، أو العبد بمعناه العبد المملوك والمالك لا تستلزم محبة، لكن من شروط العبودية المحبة. فأنت في دعوتك في البداية ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الناس، حتى بعد ما راحوا المدينة، وحتى ما بقى للإسلام دولة، وحتى بعد ما بقى في أمة، برضو هتقولوا للناس اعبدوا أحبوا الله عز وجل، جزاك الله خيرا، اخضعوا له، تذللوا، معنى العبودية الطريقة المعبدة التذلل، هذا المعنى الذي يختلط بالمحبة وبالرغبة في الإرضاء. ما ممكن عبد بمعنى المملوك وعادي مش عايز يرضي سيده، يعني مش في دماغه انه يرضي سيده، هو بينفذ الاوامر وخلاص، بس مش عن رغبه في الارضاء. لكن لا، معاني عبوديه الله عز وجل تشمل كل هذا. ولذلك كان مما ورد عن ابن عباس ان الامر بالعبوديه في القران يعني التوحيد، مش مجرد بس ان انت كمان تعبده، يعني تتعبد ليه وتصلي وتزكي وتصوم وتحج وتعمل العبادات المختلفه، لا، وتوحده في ذلك، زي ما هيجي دلوقتي الكلام عن الانداد في الايات القادمه. لكن من البداية خالص استنصات، نداء يا أيها الناس، استنصات للناس جميعا كلهم، رب الناس سبحانه وتعالى، زي ما في آخر آية برضو في القرآن أو آخر سورة في القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هؤلاء الناس ينادون في السورة الأولى بعد الفاتحة يا أيها الناس، يا أيها الناس. العلماء حتى ذكروا، طب ليه نودوا بالناس؟ هل الناس هنا من النسيان؟ وهو يقال أن الإنسان من النسيان، هل هم نسوا معنى العبودية فالله عز وجل يذكرهم به، ولا من معنى الأنس؟ قيل أيضا معنى الإنسان والناس جاء من الأنس، الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس، يحتاج إلى مجتمع، يحتاج إلى بيئة حوله يأنس بيها. فكل هذا ممكن البيئة دي تنسي العبادة فتيجي التذكرة دي، وممكن النسيان أصلا، الإنسان سمي إنسان من أجل نسيانه الكثير فيذكر بهذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والمعاني المهمة في حتة ان دي اول امر، احنا قلنا حتى عنوان البث النهاردة اول الاوامر واول البشارات او البشريات، اول بشارة طبعا، واول على فكرة اول امر للنبي صلى الله عليه وسلم بين لفتي المصحف، يعني في ترتيب المصحف اول امر للنبي، هيجي برضو ان شاء الله في الايات اللي هنتكلم عنها النهاردة، ربنا بيقول له وبشر الذين امنوا، اول امر امر بالتبشير، يبقى اول تكليف تكليف بالعبادة، واول امر امر بالتبشير. فالعبادة اذا تمت، اذا استجاب الناس الى هذا الامر بشروا، شوف الارتباط في أول أمر للناس وأول أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أول أمر للنبي طبعا في الترتيب النزول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعدين برضو في نفس السورة دي اللي هي من أوائل السورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سورة العلق، كلا لا تطعه واسجد واقترب، أمر بالعبودية. بس احنا هنا معنا ترتيب المصحف، ترتيب الذي أراده الله عز وجل لقارئ القرآن. هتقرأ القرآن هتفتح كده الفاتحة وبعدين كم صفحة في البقرة، وبعدين تقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبعدين هتبشر بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أول أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول له وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لهم جنات، بشارة بالجنة، ربنا يرزقنا جميعا الجنة. فمعنى جميل جدا، ومعنى مهم أن من البداية كده الموضوع واضح، عارفين كده المقدمة بتاعت سورة البقرة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت واللي قبلها، مقدمة فيها وضوح وفيها قوة في الآيات من البداية خالص. أنت مطلوب منك إيه؟ مطلوب تعبد ربنا، مطلوب منكم تعبدوا ربنا سبحانه وتعالى على طول. بقى أنت كده إيه من البداية التكليف واضح من أول صفحتين ثلاثة، خلاص الموضوع اتقسم، وفي مؤمنين وفي كافرين وفي منافقين، أنت مين فيهم؟ طب أنت من المثل الأولاني ولا المثل الثاني؟ طب أنت مش دول خالص؟ طب هتعبد ربنا سبحانه وتعالى، هتحقق هذه العلاقة الخاصة جدا الخاصه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، انك العلاقه بين ربنا وبين الانسان، علاقه العبوديه زي ما قلت لك، مش العبوديه بمعنى التملك، ده معنى من معانيها. انت مملوك لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو المالك المالك، لكن المعنى بقى الشامل اللي بيغيب للاسف، اللي هو بعض العلماء يقولوا برضو عليه كمال الذل وكمال الحب، كمال الخضوع والتذلل مع كمال الحب، انك مطلوب منك تكون عبد ومن البدايه ربنا، زي ما قلت لكم يقال طريق معبده، طريق المعبده يعني ايه، حتى قالوا كلمه العباده جت من الكلمه دي، من اصل التعبيد. التعبيد يعني ايه؟ ناس مشيت على طريق، عارف مثلا كان تراب او رمل، بس من كتر المشي الناس برجليهم وعزكم الله ودوابهم وعمالين يمروا، فبقت معبده، بدل ما كانت مثلا الرمله بتغوص فيها والدنيا مش لا بدات خلاص بقت تنشف كده، فبقت معبده مذلله من ايه؟ من التذلل، من كتر ما عدت عليها حاجات، فانت من البدايه خالص كده بتحقق ده مع ربنا سبحانه وتعالى، انك بتكون مذلل، مش فيش حاجه كده شائبه، ما فيش حاجه لا انا مش عاجبني العباده دي، انا مش عاجبني ان انا اطيع ربنا سبحانه وتعالى، انت كل حاجه تدخله فيها الدين، لا انت خاضع لله، والله الكلام ده دين، ربنا سبحانه وتعالى اراد مني كذا، حاضر رب انا عبد، طب انا مش قادر، انا ضعيف، يا رب توب عليا، مش هرفض، ما عنديش مطب في الطريق المعبده بتاعت نفسي، لكن انا ايه، انا عبد خاضع لله عز وجل، ومقصر في حاجات، بس ايه، بس وانا مقصر انا باقر باخضع باذل لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ايه، ما قالش اعبدوا الله، مع ان اعبدوا الله بتيجي في ايات تانية، لكن قال ايه، اعبدوا ربكم، من الربوبيه، الرب الذي يقوم على تربيتكم بالنعم، بالآلاء، بالعلاقة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى من قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا، من وأنت نطفة في بطن أمك، هذه العلاقة البداء من، عشان كده جت ربكم ومضافة، يعني إيه، مش اعبدوا الرب، لا اعبدوا ربكم، ربكم أنتم الذي رباكم بخلقه وتيسيره وإحيائه وإطعامه وشفائه، كل هذا أنك تحس أنك دايما محتاج ربنا سبحانه وتعالى، هي دي العلاقة العبودية، مش بس ان انت تبقى كل العلاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ان انت خايف وان انت هعمل كده، عشان لا، تشملها المحبة والتذلل والخضوع والاحتياج، عشان كده ربنا بيقولها من البداية، ودي اللي قالها للنبي اصلا برضو في الاول، اقرأ باسم ربك، ربك الذي خلق، خلق الانسان من، ايوه الرب اشمل من الاله طبعا، الرب هو الذي ربى عباد، الإله هو الذي وجهت إليه العبادة، المستحق للعبودية، فيعني الصواب ما عدا طبعا مؤخرا الملاحدة اللي هو بينكر وجود الرب أصلا، بينكر الربوبية، إن الكون ده طلع صدفة كده والبيج بانج والحاجات اللي بيقعدوا يقولوها دي، فبينكروا أصلا، أو الطبيعة الأم أو ماذر إيرث، أيا كان بقى التصورات المختلفة، لكن تصور الطبيعة حتى كان عند المشركين، المشركين ما كانوش بيعترفوا إن هو الإله، الإله الواحد، الاله الذي المستحق العباد، لكن ايه، لكن في الهه اخرى، اجعل الالهه الها واحده، اله واحد، لا، لكن كانوا يعترفون بربوبيته، عشان كده الربوبيه معناها اشمل، كانوا يعترفون انه الخالق والرازق والذي احياهم ويميتهم والذي يرزقهم، كل ده يعترفوا، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، فعشان كده البدايه في التكلم مع الانسان، مع الناس عموما، الربوبيه، الحاجه اللي انت معترف بيها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، عشان كده هيجي بقى الربوبية والخالقية، وهنا برضو في نفس الآية، ربكم الذي خلقكم، بداية التنزيل وبداية الترتيل، خلي بالك، بداية التنزيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، بداية الترتيل في أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم الذي خلقكم، شوف التكرار، بداية الترتيل اللي هو بترتيب المصحف، يبقى ترتيب المصحف اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ترتيب النزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ربوبية وخلق، معنى مهم جدا انك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، وان يبدأ الخطاب بما انت مقر به، اقرأ باسم ربي، البداية الربوبية مع الخالقية، الوصفين دول لما ذكروا من البداية وفهم التصور ده وفهم المعنى ده، يخلي الانسان يقبل على العبودية، وما لعبد مين، وهو اللي خلقني وهو اللي رباني بالنعم وهو اللي انشأني وهو اعبدوا ربكم، بتديك اشارة لهذه العلاقة، صفات ربنا سبحانه وتعالى، القوة والقدرة والخبرة والرحمة واللطف والعلم والكرم والجود والقبول والقرب، كل ده القرآن وهو بيكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى، هذه الصفات، هذه الأسماء الحسنى، وبعدين صفاتك انت بقى، انت مخلوق، ما هو خلق ربكم الذي خلقكم، انت ضعيف ما كنتش تقدر تخلق نفسك، خلقكم من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعفا، كل ده مر عليك. فانت بتعترف، شوف خلال الكلمة البسيطة دي القصيرة، مش بسيطة، كل كلام القرآن عميق وعظيم لكن قصيرة جدا، ربكم الذي خلقكم، انت مخلوق ضعيف عاجز فقير، وهو الخالق البارئ المصور اللطيف الكريم الجواد، كل ده. فانت مين بقى اللي محتاج ان هو يعبد؟ مين محتاج ان هو يتقرب؟ مين محتاج؟ انت لازم تحس زي ما انت محتاج له في ربوبيته. انت لا تستطيع ان تعيش، مش هقول لك يوم، اقول لك ثانيه لحظه، جزء من الثانيه، الا بلطفه، الا بانه الرب جل وعلا الذي يربيك بهذا، الذي يامر قلبك فينبض، يامر نفسك فتاخذه. ممكن يعني اعزكم الله وعافاكم، ممكن النفس ده ما يدخلش خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يامر الرئه انها مش هتتقبل هذا الهواء. انا بقول لك مش حاجات خارجيه كمان، لا، انت داخلك كل قطر الدم بتسير في عروقك باذن من، كل نبضه في قلبك باذن من. قلت لكم قبل كده من فتره ان القلب يقول لك عضله انفولانتري، يعني لا اراديه. لا اراديه يعني ايه؟ انا بعتذر ان انا يعني حتى اتردد في الترجمه، لان مش مفروض ابدا ان الواحد يبقى لسانه العربي يتردد فيه، بس هو الواقع كده. يعني في حاجات طبيه الواحد بيتعود على معناها الاجنبي، ومن كتر ما هو بيتعامل بيه فما بينسى يعني ترجمته الفصيحه. فانا بعتذر عن هذا، يعني لو تاخرت قليلا في يعني استدعاء المعنى الفصيح او المعنى العربي. لكن الانفولنتري يعني لا ارادي، القلب عضله لا اراديه. شوف بيقول لك ايه، لا اراديه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لك انت. حد دلوقتي يقرر انه يوقف قلبه فقلبه يقف؟ بيقولوا ان في بعض السحره، ويقول لك في الهند بالذات وكده، مش عارف بيعملوا تمارين معينه كده انه يوقفوا عضله. تقول لهم ماليش دعوه، الاصل في البشر ايه؟ قول كده يعني انا مثلا عضله الايد لك بعض السيطره عليها، ربنا اذن لك ان انت تحرك ايدك وتفردها، خلاص دي عضلات انا بحركها، بحرك الكتف، بحرك الرقبه، دي عضلات بقدر احركها. لكن بعرف احرك عضله القلب؟ ده مثال بسيط. او عضلات الهضم مثلا، الحاجات اللي يعني مش عايز اقعد اقول تفاصيل علميه، بس الفكره ان في فولنتري وانفولنتري. فولنتري اراديه، ارادتك انت، ربنا اعطاك بعض الاراده في تحريكها، وفي حاجات هو اللي بيحركها سبحانه وتعالى باذنه وحده جل وعلا. وممكن يأذن بغير ذلك، ممكن واحد تلاقي عنده مش عارف ايه نود كده في القلب، فيضطر يخش يكوي عشان القلب بيرفع فجأة او بيهبط فجأة، عشان كل ده انت مش عندك معلومة خالص عنه، بعيد بيحصل وانت مش هنا. من الذي يربيه؟ من الذي يحركه؟ الرب جل وعلا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لما بتتقرب من المعنى ده فعلا بتحس بهذا الاحتياج، ماليش غيره في كل لحظة في كل ثانية، الرب جل وعلا. تقعد بقى تتكلم زي ما انت عايز بقى وتجادل، بس ساعة الجد لو في حاجة من دي بس مش هقولك وقفت، نقصت، حصل فيها بعض اللخبطة، يقولك عنده رفرفة في القلب، عنده مش عارف ايه عشان ايه؟ بس عشان التذليل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذلله لهذه الاشياء. الرب جل وعلا الذي رباك على ذلك، ها خلاص أزال عنها هذا التسخير، نعمة التسخير، فخلاص اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يبقى أنت محتاج له الذي خلقكم، صفة الخلق صفة لا ينازع فيها الله عز وجل أحد. يعني واحد ممكن مثلا يقول إيه في الرجل المجنون اللي قاعد يقول أنا أحي وأميت، يعني لما ربنا لما قال لسيدنا قال إن الله يحي وميت، قال أنا أحي وميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. في حاجات الأحمق فقط اللي ممكن ينازع فيها. خلي واحد يقول دلوقتي انا اللي خلقت الكون، حد في مخلوق دلوقتي يقدر يقول هذا؟ شوف حتى انا قلت ايه، مخلوق هو مخلوق مبني، يعني هو ما خلقش نفسه، فيقدر يقول والله انا اللي خلقت نفسي وانا اللي خلقت الكون؟ خلاص خش على مستشفى الاجرين بقى، محدش يقدر يقول كده. ممكن اوصاف تانية لربنا سبحانه وتعالى بعض البشر يفتكر ان هو له، عشان كده مثلا في الحديث الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، وفي روايه العزه ازاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ولا أبالي. واحد مثلا متكبر، واحد بيشرع مع الله عز وجل، واحد ممكن ينازع ربنا في هذا يقول، وهو ده طبعا باطل، لكن ممكن يفتكر ده. لكن في حد بيقول أنا اللي خلقت الكون؟ طب ده دلوقتي لو واحد مثلا دلوقتي عمل حاجه وقال انا اللي خلقتها، يعني مثلا ايه في المثال بتاع البعوضه اللي هيجي بعد شويه، لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ممكن دلوقتي يقول لك بقى بالاستنساخ وبالخليه وبالحاجات دي انا خلقت. طب تسمع كده بقيه الايه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طب اللي قبل كده كنت انت فين؟ طيب انت اللي خلقت لنا الذبابه دي قبل الذبابه، الذباب اللي عاش من الاف السنين ولا من ملايين السنين، ها كان في كنت فين حضرتك؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. مهما قعدت تسترجع الاباء والاباء الاباء والاجداد وكل ده، لا الله سبحانه وتعالى. عشان كده من اسماء الله عز وجل الاول، فانظر كيف بدا الخلق، الاول الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. عشان ما تبقاش مهما عظم المخلوق امامك هو فين؟ الاول سبحانه وتعالى الذي خلق. اقرا باسم ربك الذي خلق. عشان كده زي ما بقول لك الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني انت ايه علاقه التقوى بالموضوع ده؟ يعني انا دلوقتي بتكلم دلوقتي في عقيده، كل اللي قلناه دلوقتي ده معتقد. اعبدوا ربكم العباده للذين الذي خلقكم والذين من قبلكم، هو ده المستحق للعباده. ما فيش حد خالق، ما فيش حد عنده هذه القدره، فانت دلوقتي بتعبده، انت محتاج له، انت تتذلل اليه. طيب ايه علاقه ده بالتقوى؟ خلي بالك اول السوره قلنا ايه، هدى للمتقين. فانت عايز توصل للتقوى من البدايه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان هذا القران هدى للمتقين، عايز اوصل للتقوى. هو بيقول لك اهو طريق من طرق التقوى، طريق من طرق تحقيق التقوى، انك تفتكر علاقه ربنا بيك وعلاقتك بيه، انك تفتكر ان هو اللي خلقك وخلق اللي قبلك واللي قبل اللي قبلك، خلقكم والذين من قبلكم. فانت لما تقعد تفكر في ده، طب انا ما بتقيش ربنا ليه؟ طب انا ما بخافش من ربنا ليه؟ طب انا ما بعتبرش نظر الله عز وجل الي اسبق من نظر الناس ليه؟ وانا مؤمن انه هو الذي خلقني وخلق سمعي وبصري. فتبدا تتفكر. وبعدين تتقون ماذا؟ العلماء لما يشوفوا كده في الايات دي يقول لك ايه، طب فين المفعول به؟ عارفين مثلا برضو في ايه تانية دلوقتي، وانتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ تتقون من؟ فبعضهم بيسلكوا مسلك من ثلاث مسالك، اما ان الفعل يكون لازم، يعني يقصد هنا لعلكم تتقون يعني تصبحوا من المتقين، هدى للمتقين في اول الايه، واما ان المفعول محذوف بالشمول، خلاص مفهوم المقصد ايه، ان هو تتقون الله عز وجل، واما محاوله استنباط المحذوف. يعني ايه تتقون مثلا هنا؟ تتقون النار ممكن، تتقون الله عز وجل، تتقون عاقبة أعمالكم، كل ده مما يذكره الناس. لكن البداية تتحقق إزاي؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانه المستحق للعبادة الذي خلقكم ابتداء، فمن تتقون غيره؟ من تخافون من دونه؟ من تتوكلون عليه من دون الله عز وجل؟ تبدأ هنا مفهوم العبادة اللي هو زي ما قلت لحضراتكم أول أمر في القرآن، مفهوم مهم جدا، العلاقة القائمة بين العبد وبين ربه جل وعلا، قائمة على الحب، التذلل، الخضوع، التوكل، كل المعاني القلبية. طيب بعد كده ربنا بيقول إيه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. خلي بالك بعد الآيات دي، يعني هو الأول ربنا بيأمرنا، بيأمر الناس كلها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مش كل الناس هتستجيب، فينتقل الخطاب على طول، هو خلاص دعوة، دعوة للإيمان، دعوة للعبودية، في ناس مش هت إيه؟ مش موافقة. طب مش موافقين ليه؟ شاكين مثلا، فربنا بيرد عليهم. شوف الخطاب متواصل إزاي في أول البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أنت متشك، وخلي بالك في ريب، إن هو متلبس بهذا، ده قاعد جوه فيه، يعني إن هو غارق في هذا التشك. إن كنتم في ريب بعد الكلام اللي قلناه عن الخلق اللي هو فطرتك أصلا بتقودك إليه، فطرتك بتقولك هو اللي خلقك، الذي خلقكم، انت مجرد ما تستعمل عقلك هتفكر، طب ما هو مين اللي عمل كل هذا الكون، كيف ظهرت هذه المخلوقات، التناسب بين هذه الامور، النبتة مع الحيوان، الطعام مع كل الحاجات دي، التناسق والترتيب البديع ده، كل ده انا مش مؤمن بيه. طب كل ده مش عاجبك وكل ده مش مؤمن بيه، يبقى انت في ريب، انت جوه الريب. لو انت وصل بعد كلمة الخلق دي ان انت يعني تغافلت عن كل هذا وقلت لا لا لا انا مش مقتنع، انت في ريب. طب تعالى بعد هذه المقدمة، وبعد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وبعد كده هيجي برضو الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. بس إيه بقى؟ إيه معلش، أنا قدمت شوية في حتة اللي هي إيه؟ اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل وادعوا شهداءكم. دي بعد التقديم، التقديم لسه ما خلصش. إحنا قلنا الخلق، وبعد الخلق كمان هيبقى في جعل، اللي هو محاولك مش خلقكم أنت بس، خلق الأشياء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني مش خلقك أنت بس، خلق كل شيء حولك، كل واحد من البشر. أنت ابتدأ بيك خلقك أنت، وبعدين خلق الأشياء من حولك. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فلازم تبقى عندك الحتة دي، تبص حواليك وتبص لنفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تبدأ تبص لنفسك وبعدين تبص الذي جعل لكم الأرض. شوف كلمة جعل لكم، يعني كأن ربنا كمان مش بس الخطاب، خطاب القوة وخطاب الخلق، لا كمان خطاب التودد. هو الحاجات دي لمين؟ مين اللي ماشي على هذه الأرض؟ من الأرض دي تحتها براكين وتحتها نيران وطبقات الأرض، وفي بلاد فيها زلازل وفي كده. طب أنت ماشي مرتاح على الأرض فراشا، كأنها فراش ماشي عليه مذلل ليك. فجعل لك أنت، أنت كان ممكن تعيش باحتياجات أقل من دي بكتير، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك كل هذا. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. كان ممكن السماء دي تبقى تقع عليك، تقع، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض. فكل ده ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك، وأعطاك من الخيرات ومن الرزق ومن تنوع هذه الثمار، وتنوع الحيوانات، وتنوع كل الحاجات دي. وانت كل ده مصمم برضو لا، يبقى انت ايه؟ وإن كنتم في ريب. ده انت كده بقى، ده انت غرقان في الريب. واحد بعد كل ده يلحد او يتجه لمعبود من دون الله عز وجل، او يتوكل على غير الله عز وجل بعد كل ده؟ عشان كده ربنا قال بعدها ايه؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم تشكرون. كل ده، كل اللي حصل ده والثمرات المختلفة دي، بعد كل ده بيقولك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلي بالك ما قالش فلا تكفروا بالله، قال فلا تجعلوا لله أندادا. انت يعني فكرة انك تجحد اصلا كل ده مصيبة، ما بالك بقى انك مش بس تجحد، لا او مهم طبعا مش بس يجحدوا، لا يجعلوا لله ندا وهو خلقهم. مش رب، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذه اعظم وافظع الشنائع التي ترتكب في حق الله عز وجل، ان تجعل لله ندا. خلي بالك قال بعدها ايه؟ وهو خلقك. عشان كده قلت لك بداية دليل الايجاد، اوجدك من عدم، اوجد مع حولك كل هذه الارض والسماء والثمار وكل الطعام والرزق والخير، وكل ده بعد كده لا اجعل له ند، لا ده انا هعبد معاه اله اخر. ازاي بعد كل ده؟ فلا تجعلوا لله اندادا. الانداد جمع ند، الند هو مثل او مثل الشيء الذي يضاده وينافره ويتباعد عنه، مش بس انه ند زيه زيه، لا يتباعد عنه. يقول لك ند البعير يند ندا، يعني اذا تفرد وذهب على وجهه شاردا، هرب بعيد جير. فده الانداد، ان هو مش بس حاجه زيه وبعيد عنه او تناقضه، ففكره مرفوضه. فلا تجعلوا لله اندادا. وفي نفس السورة، سورة البقرة، ربنا بيقول ايه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. خدت بالك الكلمة اللي قلتها لك من شوية؟ العبودية مش بس الخوف، مش بس فكرة المملوك، لا المحب. عشان كده قال ايه؟ يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولاحظ حتى كده، من الناس من يتخذ، وهنا قلنا من شوية ايه؟ فلا تجعلوا لله اندادا، يتخذ وتجعلوا. هو اصلا مش ند، مفيش ند لله سبحانه وتعالى، انما هم اللي خلوهم كده، هم اللي زعموا ذلك. فلا تجعلوا لله اندادا ويتخذوا من دون الله، هو اللي خلوها ظنوا ذلك الظن او ادعوا هذا الادعاء. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. نفس الفكره اللي قلناها من شويه، تتقون هنا تعلمون. تعلمون ماذا؟ قالوا بقى عده اقوال. قالوا تعلمون اي عندكم علم، تعلمون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم، تعلمون أن هؤلاء الأنداد لم يخلقوا شيئا ولو اجتمعوا، لم يجعلوا الأرض فراشا، لم يجعلوا السماء بناء، لم ينزلوا من السماء ماء، لم يخرجوا بهذا الماء رزقا لهم من كل أنواع الثمرات، لم يفعلوا شيئا. ليه بقى بتجعلوهم أنداد؟ أنتم تعلمون عملكم إيه؟ ليه بتحبوهم كحب الله؟ والذين أمنوا أشد حبا لله. طب الذين أمنوا أشد حبا لله ليه؟ عشان كل اللي قلناه ده وغيره، عشان تعرفوا على ربنا، عشان ارجعه الفضل لله عز وجل، فازداد له حبا. كل ما بشوف نعمه في نفسي بزداد حبا لله، ما هو انا مش انا اللي عاملها. حتى لو انت يا اخي ذكي شاطر فهلاوي، انت اللي خلقت مخك، انت اللي خلقت قدراتك، انت اللي خلقت عضلاتك، انت اللي خلقت جسمك، انت عندك اي خير، يقول لك لا ده انا زي ما قارون قال انما اوتيته على علم من عندي. طب انت مين اللي ادك العلم اصلا؟ مين ادك العقل اصلا؟ عشان كده ما ينفعش تساوي اي حد بربنا. في ناس بتشرك مع الله عز وجل انفسها. كان في كتاب جميل كده كان اسمه حطم صنمك وكن عند نفسك، يعني قليلا على ما اذكر عنوان الكتاب، اعتقد للدكتور مجدي الهلالي انا ما اتذكر، كان عنوان عجبني اللي هو حطم صنمك. ما ممكن اكون بعبد اصلا نفسي بالعجب بقى والكبر والرياء، ان انا معظم قوي من شان نفسي. يا عم انت مين؟ مين اللي ادالك كل اللي عندك ده اصلا؟ مين اللي خلى لما كنت بتكلم في البث الماضي في موضوع الثانويه العامه، ويعني حتى اعتذرت عن بث التفسير وعملت عشان طبعا احتياج الطلبه والاولياء الامور عشان كانوا بيستشيروا في الموضوع ده، فحسيت كده وانا بتكلم، يعني الناس سالتني عن تجربتي الشخصيه وبعدين بقول ايه، وانا كنت جايب في الثانويه العامه مجموع كذا والحمد لله كان مجموع مرتفع وكده، وبعدين حسيت كده بعد ما خلصت البث، هو انت اللي جبت؟ انت اجتهدت وعملت اللي عليك ان شاء الله، بس في الاخر يعني طب ما انت كان ممكن المحل اصلا ما يبقاش صالح للاجتهاد، ممكن تكون اصلا مخك ما بيستوعبش، ممكن تكون اصلا ما بتعرفش تحفظ او ما بتعرفش تراجع او ما بتعرفش تركز او ممكن كل ده. فالله عز وجل هو اللي يعني حسيت ان انا قصرت شويه فاعتذر في حته، لا الله عز وجل هو الذي تفضل، والله هو الذي انعم، والله هو الذي اعطى. مفيش بلاش نقعد ندي لنفسنا مكانه اكبر من اللازم، ما نسويشنا حاجه بربنا ولا حتى يعني شوف حتى تالله ان كنا لفي ضلال مبين لما يجوا بقى في الاخره يقولوا كده اذ نسويكم برب العالمين، ما تسويش حاجه بربنا، هذه التسويه ضلال، ضلال مبين، ان كنا لفي ضلال مبين. ليه؟ عشان بنسوي حاجه مع ربنا سبحانه وتعالى مهما كان بقى نوع الند ده. ومن الناس ما يتخذوا من دون الله اندادا، زي ما قلت لك اصنام احبار رهبان اشخاص بشر الهه، على فكرة الأقوال كلها موجود فيها حتى مش كلها آلهة أو أصنام، لا ده في بعضهم قالوا البشر، في ناس بتجعل بشر ندا لله عز وجل. تخيل بشر إنسان يعظمه زيادة عن اللازم، يطيعه في خير وشر، يطيع يحلل له الحرام ويحرم عليه الحلال. عارفين حديث علي بن حاتم الطائي لما سمع قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فقال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ما كنا نعبدهم، كناش بنعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم على ذلك؟ كنتوا بتصدقوهم في الكلام ده؟ قال نعم. قال بل، قال فتلك عبادتكم لهم، فتلك عبادتكم لهم. يعني الموضوع مش لازم اكون جايب صنم عشان اكون مشرك، مش لازم اكون بسجد لصنم عشان، في ناس كده هي عندها لازم ايه الطريقة التقليدية للشرك، لازم أجيب الصنم كده واتوضى لا. ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوف بتحب مين زي ربنا، ممكن يبقى ند، مش لازم يبقى اسمه اللات والعزة ومناة، لا في الشرط، ممكن يبقى شخص من البشر، ممكن يبقى هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواء، ممكن يبقى درهم ودينار، تعيس عبده الدرهم تعيس عبده الدينار، انت فين من كل ده؟ فما تخليش ند، ما تخليش الفلوس ند، ما تخليش الاشخاص ند في الخوف والرجاء والتوكل وكل ده، ما تخليش حد ند لله سبحانه وتعالى. لو انت عملت كل ده بقى نرجع للآية اللي قلت منها اللي قلت سبقت بيها شويه، وان كنتم في ريب مما نزلنا، لو انت عملت كل ده ده انت بقى ده انت جوه الريب. ان هنا اصلا ان للشك، ليه للشك؟ لانك انت مش مفروض تشك في حاجه زي دي اصلا، كل اللي انا قلته ده خلاص ده اساسيات. فلو انت بعد كل ده لسه في ريب، انك سايب نفسك جوه الباطل لدرجة ان انت خلاص انغمست فيه، بقيت جوه هذا الريب في ريب مما نزلنا على عبدنا، تجاهلت كل مفهوم العبودية والخلق اللي كل الناس عارفاه وكل الناس مؤمنة بيه او مفروض انها تكون مؤمنة بيه، وتجاهلت كل ده، كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. خلي بالك شوف كلمة مما نزلنا على عبدنا، اللي جايبه محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده مش من عنده، ده نزلناه، نزلنا على عبدنا. لاحظ كده تكرار برضو لفظ العبودية للسائلين يا أيها الناس عبودوا، وبيقول لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبدنا، ده عبد أعظم البشر جاي في سياقه إن ربنا ده أول موضع ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو إيه؟ عبد من عباد الله. يعني مش سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لا ده مش أول موضع، الموضع الأول هو ده. الموضع الثاني في الترتيب يعني ده الموضع ممكن في ذكر الله عز وجل في سورة مكية زي سورة الإسراء، لكن هنا نتكلم في سورة مدنية في ترتيب المصحف، عبدنا ربنا سبحانه وتعالى سماه عبدنا. مفهوم العبودية مفهوم مهم دايما متكرر، الرسل ربنا يذكر عبوديتهم، الملائكة ربنا يذكر عبوديتهم، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يذكر عبوديته. عشان كده النبي كان بيرسخ المعنى ده جدا ويكرر المعنى ده جدا، ان انت بتكونش نبد لله حتى انا. القصة المعروفة لما واحد قال ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا، هو الراجل ما يقصدش بس لا ما تتقالش بهذا السياق، مفيش ند لله سبحانه وتعالى. طب ولو واحد عمل كل ده، ده انت في ريب بقى. طب نعمل ايه؟ تيجي التحدي بقى، بيسموه ايه التحدي؟ فاتوا بسورة من مثله. وخلي بالك ائتوا انتوا كجماعة مجموعة، مش واحد ولا اتنين، لا تأزروا اجمعوا امركم، تعالوا كلكم كده بالاجتماع مش بالمفرد وهاتوا سورة. اشهر الاقوال سورة من مثله، يعني من مثل هذا الذي نزلنا على عبدنا، من مثل هذا القرآن. في قول اخر ان كان يعني اضعف شوية انه فاتوا بسورة من مثله تعود على عبدنا، تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يأنئتوا بمثل بسورة من مثل هذا البشر. ما كان شاعرا بل ما كان قارئا، النبي الأمي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش بينكم، عارفين ان هو ما كانش بيسافر كتير ولا حاجة، عارفين ان هو ما كانش شاعر يجيب الكلام ده، فأتوا بسورة من ده قول. لكن القول الأشهر فأتوا بسورة من مثلها، أي من مثل هذا القرآن. ويعني يشهد لهذا القول قول الله عز وجل في آية أخرى، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بعشر سور مثله. فهنا لا أكيد ده مقصود هنا مثل هذا القرآن، لكن أيا كان القولين هي آية تحدي، وادعوا شهداءكم، هاتوا بقى إيه اللي يشهد لكم على أن هذا الذي جئتم به يشابه هذا القرآن. كانوا دايما بيقولوا شهداءكم، قيل هي أعوانكم، لأنه كانوا دايما عندهم ظن أو كده إن حد بيقول شعر يبقى عنده أعوان من الجن، فهاتوا الأعوان ده استدعوا كل القوة، أو هاتوا من يشهد لكم بعد ما تجيبوا تقولوا إن ده. ما في ناس حاولت تقلد القرآن، أعتقد كان في قصة كده مشهور كان عمل ومن قبلها كمان قرآن مسيلمة بيقول فيه الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له قرطوم طويل وله زيد قصير، حاجات كده كانت يا ضفدع يا بنت ضفدعين، ممكن ترجعوا القرآن مسيلمة ده هتلاقوا حاجات تضحك قوي. لكن حتى اللي حاولوا يعملوا محاولات جادة للإتيان بما يشبه القرآن، ويعني يقول لك والله ما احنا جبنا مثله، ادينا كسبنا التحدي، سموها آية التحدي زي ما قلت لكم، هل هو مثل القرآن؟ يعني هل اللي جابوه ده مثلا، خلينا نقول اعتقد كانت سنة 2008 او 2009 كانوا، بس مش فاكر كانوا سموه ايه، بس كانوا عملوا في امريكا حاجة تشبه يعني، او هم ادعوا انها تشبه القرآن. طب هي فين دلوقتي؟ هل هي تثير ما يثيره القرآن اليوم من هدايات ناس بتحتدي، او حتى من عداوات ناس بتعادي القرآن، ناس بتحاول انها تصد عن هذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هل نجحت في ذلك او حتى قاربت؟ يعني لو حتى شكلها من بره يمشي على الوزن القرآني، هل احتوت من التشريع ومن العدل ومن الاعجاز، سواء الاعجاز العلمي او الاعجاز اللغوي، الاعجاز البياني، الاعجاز الاخلاقي، كل انواع الاعجاز اللي العلماء اتكلموا عنها، هل استطاعوا؟ هل استطاع القرآن يا اخواننا في اسرار او يعني حاجات ما ينفعش ان احنا نقول والله اصل هي كلام موزون بشكل معين، لا، القرآن سماعه نفسه بيبقى له تأثيرات انت مش هتعرف تفسرها، هي كلام ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو هو مترجم. ويعني المفروض نقول ايه تفسير او ترجمة تفسير القرآن، مش ترجمة القرآن، القرآن اصلا ما يترجمش، يعني لما تفسير معاني يعني القرآن تترجم، فحتى هذه يعني لو الناس قريتها وفهمت اللي فيها ممكن تتأثر، لكن مش سيء أبدا ما يلامس النفس وهي فهماه كلام ربنا سبحانه وتعالى، أسرار القرآن. فأتوا بسورة من مثله، هاتوا كل سورة تكون لها هذا السيء، وإلا يعني مثال جميل هو مثلا مثال الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هو ايه اللي او مثلا عتبه بن ربيعه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مطلع سوره فصلت ورجع يقول لقومه هذا ليس كلام البشر، لما قال له اتسمعني يا ابا الوليد، وبعدين بدا يقرا عليه مطلع سوره فصلت حتى وصل الى قول الله عز وجل فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود، فنزل على ركبته وقال انشدك الله والرحم يا محمد الا تكمل. ايه التاثر اللي حصل له ده؟ جاله منين؟ جالهم منين التاثر الجن؟ ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. قيل ان هو كان بيقرا عليهم سوره مريم، وكان سوره الرحمن، وكان كلام ايا كان اللي اتقرف في سوره مريم في كلام مثلا كانوا يعرفوه الجن ساعتها اعجاز علمي مثلا الشرط، بس هي لا، ده السر القران يا اخوانا، اثر القران، سطوه القران. على راي الشيخ ابراهيم السقران كان يقول سطوه القران، شوف ايه ده، ده موجود. فان لم تفعلوا، خلي بالك بقى، شوف القوه في الخطاب، بقول لك مطلع سوره البقره قوي جدا، ولن تفعلوا مش هتقدروا اصلا، مهما حتى لو حاولتم مش هتعرفوا. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للمتقين. هنا وقفه مهمه جدا بحب اقفها كل ما باجي لايه ترهيب، وخلي بالك السياق هنا بيكلم ناس عندها ريب، فان كنتم في ريب، ناس بتتخذ اندادا من دون الله عز وجل، وبيقول لهم بعد ما اقام عليهم الحجه مش هتعرفوا تجيبوا زي القران ده، فاتقوا النار. لان في دلوقتي زي ما بقول لكم دايما صيحه كده بلاش ترهيب. لسه كنت امبارح حد بيسمعني حاجه كده، جزء من زي فيلم او مسلسل مش يعني، ف من ضمن التريقه يعني على اهل التدين وكده، فالراجل بيشغل شريط فيه وعظ وكده، فالواعظ بيتكلم عن القبر وعن يعني بيتكلم عن القبر وبيتكلم عن النار وما الى ذلك، وطبعا جايبين بقى صوت يعني مفروض انه منفر، يعني كان الدعاء دايما صوتهم منفر. انا مش عارف صوتي منفر ولا لا، بس يعني ما اعتقدش ان الدعاء صوتهم منفر يعني، بس ما علينا، هنعتبر ان في حد ممكن يكون طبقات صوته محشرجة او فيها علو زائد ايا كان، ناس هو بيتكلم، هي ما اتكلمتش عن طريقه مثلا او ان الصوت مش حلو، لا هي بتقول الست اللي كانت بتسمع يعني او الممثله بتقول ايه، الدين ترهيب، الدين ترغيب مش ترهيب. يعني شوف وصلت لايه، اللي هو بس يعني مش بس طب توازنه بين الترغيب والترهيب، طب شويه خطاب ترغيبي وشويه خطاب ترهيبي، طب كلمني عن ربنا وكلمني عن الاخره، بلاش كلام بس عن الاخره لوحدها، لا الدين ترغيب مش ترهيب. منين حضرتك الكلام ده جبتوه منين؟ يعني ايه الدليل على الكلام ده مثلا؟ يعني اهو الايه، اهو من بدايات القران، من بدايات القران، خلي بالك ذكر الجنه هياتي بعد كده، بس ايه، بس الاول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. خلي بالك العرب عارفين ان الحجاره دي اللي بتطفي النار، يعني هم ما كانش عندهم مطافي، ممكن يقعد بقى ايه يرمي حجاره على النار عشان يطفيها، ما بالك بقى ده الوقود هيبقى الحجاره والناس، ده الحجاره هتزود النار. ابن عباس يقول حجاره الكبريت، وانها سريعه الاشتعال ورائحه سيئه تصدر دخان كثيف، دي نار الدنيا، ده بتعمل كده في الدنيا، ما بالك بنار الاخره عياذا بالله تعالى. في ايه الترهيب؟ ايه المشكله يعني؟ عيب حصل حاجه لما بدا القران اهو بيتكلم، وهنا في ناس تقول لك لا طب بص ما دام عنده ريب لازم تكلمه بالحجه العقليه والحجه الايمانيه تاخرها شويه والترهيب ما مع الطريقه القرانيه اهي، ما تالفوش الله يبارك لكم يعني. ايوه ممكن تقرا عليه قران عادي، في ناس تقول لك اوعى تقرا عليه قران، كلمه بس ليه يعني؟ القران ده ربنا اللي نزله على برضو ناس ممكن ما عندهاش قناعه، ممكن ما عندهاش عندها ريب زي ما احنا شايفين، وان كنتم في ريب وعادي ربنا كلمهم بالقران، ايه المشكله؟ والله لو مش هيفهم معاني القران ممكن اشرح له، ممكن ابسط له، بس ما تكسفوش من القران. انا مكسوف ان انا اقول جمله زي دي اصلا، في ناس تحس انها مستحيل انها تتكلم في القران، انها تقول القران فيه ترهيب، فين اليقين؟ ما هو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. وبعدها على طول بقى زي ما بقول لكم التوازن بقى، وبشر الذين امنوا. اول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر بالتبشير، دي معنى جميل قوي. أول نداء للنبي أو أول كلام بيوجه للنبي بين لفتي المصحف بترتيب الترتيل بترتيب التلاوة، بشر. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. خلي بالك البداية خالص الذين آمنوا، الإيمان مباشرة ما اكتفاش بقى بيه، لا ولد أعمال، آمنوا وعملوا الصالحات. دايما الإيمان يولد أعمالا صالحة، هو آمن فهيعمل. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أبشرهم بإيه؟ لأن لهم جنات. مشهد هيجي بقى المشهد بقى بتاع الجنات ده، تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني إيه الآية دي؟ كلما رزقوا، هم قاعدين كده، ما عايزك تتخيل مشهدهم، قاعدين يرزقوا، يجيلوا الرزق ويجيلوا الثمرات، والمشهد بيتكرر. كلمة كلما يعني إيه؟ يعني الموضوع ده بيتكرر، كل ما يرزق ثمرة يلاقيها زي اللي أنا رزقتها. قيل بقى إيه في كذا قول في دي، مثل الذي رزقنا من قبل، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني في الحلاوة، أي حد بيشتري مثلا إيه فاكهة تلاقي فيه ناس بتنقي، مش كده؟ مثلا الأيام دي موسم إيه مثلا في الفاكهة، التين مثلا، التين أو المانجا، فأنت ربنا كرمك الحمد لله قدرت تنزل تشتري كيلو مانجا، فإيه وأنت بتشتري كيلو المانجا، المانجا غالية، فأنت يعني مش عايز بقى تبقى فيهم واحدة طرية، واحدة حامضة، واحدة فيها ثقب بقى أو حاجة، فبتنقي، مش كده؟ فالقول اللي بيقوله هنا بقى، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا بنفس الجودة، مفيش حاجة أحسن من التانية، كلهم أحسن من بعض، نفس يعني في بلوغه الغاية، العلماء في بلوغه الغاية من حسن المنظر ولذة الطعم. وهذا فيه إشارة أن ثمار الجنة متماثلة في حسن منظرها ولذة طعمها، فلا تفضل ثمرة في ذلك عن أخرى. ده القول. بعضهم قالوا لا، هي يشبه بعضها بعضا في الصورة والرائحة ويختلف في اللذة والطعم. لذلك ابن عباس يروى عنه أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني ايه؟ يعني هي شبه جن، شبه المانجا بتاعه الدنيا. شوف بقى احلى مانجا في الدنيا ايه مثلا؟ العويس مثلا او الفص، اي حاجه. شوف ده موجوده في الجنه، ايه ده؟ اكيد طعمها هيبقى حلو، ما هي حلوه في الدنيا ولا لها اي حاجه غير بس انها شبهها في الشكل والاسم. هو عارف انها مانجا. انا عايزك تتخيل المشهد كده، واحد قاعد وبعدين بياخد ثمره، الله ده مانجا زي بتاعه الدنيا، يقولها كأنه هنا بيسأل هذا الذي رزقنا من قبل هو ده اللي كنا بناكله في الدنيا؟ فيلاقي لا، ده حاجة تانية خالص. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أيا كان الرزق اللي موجود في الجنة ليس فيه مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. دايما يعني في حتة كده جميلة في موضوع الجنة ده بسميها لذة الانهار. فكرة ان انت اصلا في ناس عندها تصور ساذج كده ان الجنة دي يعني شوية ايه، شوية جناين، شوية شجر، وشوية انهار، والموضوع بقى ممل. لو هي بالمنظر ده، انت لو رحت اجمل جنينة في الدنيا هتزهق في الاخر. هو متخيل كده، مفيش نظر لحتة الايه، النعيم النفسي، ان ربنا سبحانه وتعالى القادر على ان يغير طبائع الاشياء يجعلك تتعجب وتنبهر كل مرة. كل ما تاكل، مش هقول لك ثمره قضمه، عارف كده لما مثلا بتروح الايام دي بيعملوا حاجات بقى فيها صوصات وجبن وحاجات من دي، فتاكل اول حاجه في الطبق كده، الله ايه الطعم الجميل ده وايه الصوص الرائع ده وكده، وبعدين تاكل معلقه كمان، المعلقه الثالثه الرابعه، حلو كله حلو، بس خلاص ما هو شبه بعض. هتيجي مره لو هو مطعم جيد، الجمله دي الف الجنه، لو هو مطعم جيد هيبقى عنده كواليتي كنترول وهيبقى محافظ على مستواه، هتاكل بنفس المستوى. طب فين الانبهار بقى؟ ما خلاص ما انا جربتها كتير. لكن في الجنه لا، في الجنه الانبهار لا ينقطع. تقعد تاكل، الله ايه ده، دي مختلف عن اللي فاتت، ده الثمره دي غير اللي فاتت، ده الثمره دي اجمل، ده الثمره دي. فهما قولين، اما انها بنفس درجه الجوده، ودول اللي قالوا انها بلغت المنتهى في اللذه، خلاص اقصى لذه ممكن تتلذذ بيها، فانت خلاص حواسك لا تستطيع ان تتلذذ اكثر من هذا. واما انها كل مره بس ده بس شبهها في الشكل، لكن الطعم والتلذذ مختلف، فتاتي معاني الانبهار والتعجب. طب واحد هيقول لي طب ازاي الكلام ده كله؟ يعني انا دلوقتي هي كام طعم ممكن يحصل وكام؟ بعض العلماء قالوا نجمع القولين، يعني انها في الدنيا شبه اللي كان في الدنيا او انها شبه اللي في الاخره بس ما لغت المنتهى. يعني الراجح انها كلها انبهار وانها كلها لذات. الفكره بقى اللي بعض السذج بقى بيطرحوها، طب ازاي يعني، ازاي انا هيحصل كل الكلام ده؟ يعني ما انا هنجيب طعوم من التست بادز او النهايات الطرفيه الحسيه اللي في الفم اللي بتعرف الاطعمه المختلفه، هي محدوده. يعني في حتى ناس بيبقى عندهم مشاكل يقول لك انا ما بعرفش اتذوق الحاجات الحامضه او ما بعرفش اتذوق الملح، يعني مش عايز ادخلكم في التفاصيل دي، فيقول لك ما هي محدوده، يعني هيجيب كام طعم. يعني هقول لك انا، شوف انت النهارده مثلا الموبايل اللي انا بكلمك عليه ده، لو انا النهارده احنا سنه 2024، لو انا مثلا سنه 2005، مش هقول لك بعيد قوي، مش هقول لك في التسعينات مثلا، كان في لسه في 2005 موبايلات، بس هل كنت تتصور في 2005 ان يبقى في موبايل يقدر يذيع بث مباشر بالجوده دي وفي مايك بلوتوث وبيعمل صوت نقي وكل الكلام؟ طيب انا مش عايز اقول لك ده كل سنه بيطلعوا حاجات مختلفه، ودول بشر، ده البشر اللي بيحاول كل شويه يبهرك بامكانيات تانية عشان تشتري وعشان تاخد مش عارف ايفون 15 ولا 14 ولا برو ماكس ولا مش عارف. الكلام ده كله ده البشر بيعملوه، فالله سبحانه وتعالى اليس ذلك بقادر على ان يبهرك وان تجعلك في دوام التعجب وفي دوام اللذه كل مره حاجه جديده؟ وخلي بالك التجديد نعيم. يعني انا اقول لك مثال، شوف لما بتشتري حاجه جديده تبقى اول لبسه، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له اثر او يعني له دعاء ماثور، لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا. ليه؟ واحد يعني مبسوط لبس قميص جديد، ساعه جديده، حذاء اعزكم الله جديد، بيبقى مبسوط فيه اول لبسه ولا اول لبستين كده حاجه جديده. فلذه الشيء الجديد ده دي لذه كمان نفسيه اخرى. يجي واحد بقى يقول لك لجنا شويه شجر وشويه جناين، يا عم انت لسه بدري عليك بقى، لو انت بتفكر بالطريقه دي يبقى انت ما قريتش قران. شوف المشهد اهو، وبعدين يقول لك ايه، ولهم فيها ازواج مطهره، لذه اخرى اللي هي حته الخلو من المنغصات. بعضهم قالوا مطهره من الحيض والنفاس، بعضهم قالوا مطهره من المشاكل، ما بتعملش مشاكل، ازواج مطهره، حياه اجتماعيه هادئه جميله سعيده. جعل فيها، ما هو الانسان بيحب الانس زي ما قلنا، يحب الونس، فجعل لهم ازواج. فيبقى شوف الايات البسيطه دي، ايه بتتكلم عن الجنه، ربنا اتكلمنا فيها عن التعجب والتلذذ بالانواع الجديده، الازواج المطهره والاجتماعيات، خلو من المنغصات، وبعدين يقول لك بقى تختم بايه، وهم فيها خالدون، الديمومه، انك ما تبقاش قلقان ان اللذه هتنقطع. شوف كده انت النهارده مثلا احنا في الصيف دلوقتي، فالناس بتصيف مش كده؟ ففي ناس مثلا تروح مثلا ايه، بلاش الساحل عشان الواحد بيشوف الحاجات اللي جايه من هناك مش حلوه قوي، بس يروح مثلا مكان جميل على البحر، بيشوف طبيعه خلابه وكده، وبياخد اجازه وبيرتاح شويه من الشغل ومن الضغط النفسي والكلام ده. بس في منغص دايما، ايه هو؟ انها هتخلص، حتى لو اكله حلوه وانت بتحبها جدا هتخلص. لكن ربنا يطمنك في اخر الايه، شوف ايه واحده فيها ترغيب، بس شوف الجمال اللي فيها، وهم فيها خالدون، ما تخافش، خلو من المنغصات، نعيم الاجتماعي، التعجب واللذة، الديمومة، إنها مش هتخلص، وهم فيها خالدون. دي كانت البشرة الأولى، وقبلها كان الأمر الأول، هيجي بعدها بقى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بس المثل ده عشان شرحه محتاج شوية إيه؟ شوية تفصيل، فهكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. انا هحاول الاسبوع ده، لان انا طبعا عشان البث بتاع الثانويه العامه اللي كنت عملته اول امبارح، فالنهارده بقت مره واحده في الاسبوع، انا بحب اعمل بثين تفسير في الاسبوع، فهحاول ان شاء الله الاقي يعني وقت استثنائي كده، ممكن بكره الاربع او الخميس نكمل فيها يعني المجلس الثاني الاسبوعي ان شاء الله، لكن النهارده اكتفي بهذا القدر في هذه الايات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.